السؤال الآخر: إذا لبست العقال الأقال حيث بعض الإخوان قال لي لا تلبسه فهو حرام، فهل هذا لا تلبسه؟ الأقال لا تلبسه، سواء لبست عقال أو خير أو عمامة، لا يلبس، كله لا يلبس، يمر بذلك هذا إلا على وجه يكون فيه مشابهة للكفار، فشيء فيه مشابهة للكفار لا يفعله، أما ما دام ملابس يلبسها المسلمون فلا تلبسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.